أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تخريج الظاهرة التي لفتت نظر علماء الأصول في التفريق بين أداة العموم الداخلة على المفرد المعرف وأداة العموم الداخلة على المفرد المنكر، حيث أن العرف يفهم من الأولى الاستغراق الأجزائي ومن الثانية الاستغراق الأفراد. نسب المصنف رحمة الله عليه إلى المحقق العراقي توجيه هذه الظاهرة بالبيان التالي: أن الأصل في العموم أن يكون الاستيعاب الأفراد، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينته. ففي قولنا أكرم كل عالم نحملها على أصلها، وهو أن الأصل في الاستيعاب لشمول الأفراد، أفراد ما ينطبق عليه المدخول أو ما يراد من المدخول على الخلاف المعتقد. أما إذا دخلت أداة العموم على المعرف، ثبت في محله في علم النحو أن الأصل في التعريف أن يكون للعهد، والتعريف العهدي لما دل على شيء معين امتنع أن يوجه الاستيعاب فيه إلى الأفراد، لأن توجيه الاستيعاب إلى الأفراد يتنافى مع الدلالة على أمر معين. استيعاب الأفراد يقتضي عدم التعيين، ألف واللام العهدية تقتضي التعيين، فلا يمكن أن يجتمعا، فيكون دخول الألف واللام التي الأصل فيها العهدية يكون دخولها ماذا؟ قرينة على صرف الاستيعاب من الأفراد إلى الأجساد. فأداة العموم لم تدل إلا على الاستيعاب. الأصل في هذا الاستيعاب أن يعرض على الأفراد. خرجنا عن عروض الاستيعاب على الأفراد بواسطة القرينة وهي الألف واللام. هذا هو الحل الذي يقترحه المحقق العراقي. طبعا هنا المصنف لم يعلق على هذا البيان، ولكنه في التقريرات اعترض على المحقق العراقي بوجهين، مضافا إلى أن الكلام الذي نقله في التقريرات عن المحقق العراقي فيه نوع من التفاوت بينما ذكره هنا، هذا الشيء. وشيء آخر، أنا لم أتحقق المورد الذي ذكر فيه المحقق العراقي هذا الكلام. أنا الآن لا أعرف أين ذكر المحقق العراقي هذا المطلب الذي نقله المصنف. نعم بلي، في العدد والجمع والتثنية قد ذكر هذا الشيء، لكن لم يذكره، لم يتعرض أصلا لدخول أداة العموم على المفرد أو على المفرد المنكر أو على المفرد المعرف، فيكون استنتاجا مما ذكره في التفريق بين أسماء الأعداد وبين ماذا؟ وبين أدوات العموم. خب، يوجد سؤال؟ يعني يقول أن أصوات الكلام بين المحقق العراقي يرى بأن لا، الموضوع للاستيعاب، لكن الأصل في هذا الاستيعاب أن يتعلق بمستوعب له أفراد. تفهمنا؟ نخرج عن هذا الأصل ببركة ماذا؟ قرينة. طبعا هذا الأصل ما هو منشأه؟ لم يتعرض له المصنف على ما نسبه إلى المحقق العراقي. ربما يكون منشأ هذا الأصل إما غلبة الوجود، الأصل بمعنى ماذا؟ الغالب، وحينئذ الكلام يحمل على غالب ما يستعمل به فيه. وإما أن يكون منشأ هذا الأصل أن في استيعاب الأجزاء يوجد نوع من التقيد. تفهمنا؟ لأنه بالنتيجة ماذا؟ هو فرد واحد أردنا أن نستوعب أجزاء، بخلاف استيعاب الأفراد فلا يوجد فيه شيء من التخصيص والتقيد، فلذا يتناسب مع طبيعة أداة العموم، بخلاف الثاني لا يتناسب مع طبيعة أداة العموم، لذا كان خلاف الأصل. بلي، قلنا أنه بهذين اللحاظين نفس الاستيعاب نفس أداة العموم في كلا المثالين مستعملة في معنى واحد. غاية الأمر لم إما لكون الأكثر في المستوعبات أن تكون بلحاظ الأفراد فلذا أطلقنا عليها اسم الأصل، وإما لكون في مستوعبات الأجزاء فيها نوع من التقيد فلا تسانخ أداة العموم فأطلقنا على الطرف المقابل الأصل. فتوجيه الأصل بأحد هذين الوجهين، لا بمعنى هنا بمعنى الأصل كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة في مقابل المجاز، حتى يكون استعمال الأداة العموم في استيعاب الأفراد حقيقة واستعمالها في استيعاب الأجزاء مجاز. لا أظن أن المحقق العراقي يلتزم بهذا المبنى، إذ بالوجدان لا نشعر بمجازية. وقد أجاب المحقق العراقي على هذا السؤال، اللهم إلا أن يكون أنه في بعض المباحث، يعني ليس من الضروري في بحث العام، في بعض المباحث المختلفة أشار المحقق العراقي إلى هذا المطلب، أما في بحث العام لا يوجد هكذا مطلب. وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد. طبعا هذه العبارة موهمة، توهم أن ماذا؟ استيعاب الأفراد دخيل في كلمة كل، لكن لا أتصور أن يمكن لأحد أن يلتزم بهذا الالتزام، خصوصا أيضا المصنف نجد لم يشكل عليه في التقريرات بإشكال أنه لازم هذا القول مجازية أحد استعماله. ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد. هذا الأصل في اللام أن يكون للعهد، لماذا؟ لأن اللام حرف تعريف، وحرف التعريف يتناسب مع ماذا؟ مع العهدية، بخلاف مثلا لام الجنس. لام الجنس أصلا لام الجنس المعرف بلام الجنس في الحقيقة في حكم النكرة، ولذا في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أعرب يسبني ماذا؟ نعت، ولم يعربوها حال، والحال أن الجمل بعد المعارف ماذا تكون؟ أحوال، مع ذلك أعربوها ماذا؟ صفة. فهذا بالنسبة للمعرب بلام الجنس. بالنسبة للمعرب بلام الاستغراق، لام الاستغراق المعرفة لا تدل على شايع في جنسه، بينما ماذا؟ المستغرق يدل على شايع في جنسه، فلا يتناسب الاستغراق مع التعريف. فالذي يتناسب مع التعريف ما هو؟ هو المعرف بلام العهد. طبعا العهد معرف بلام العهد تعرفون ينقسم الى لام عهد ذكري ولام عهد ذهني. اللهم الا ان يكون المراد اصطلاح النحاة، لان بين النحاة ذكرنا في البلاغة، بين النحاة وبين علماء البلاغة في تقسيمات اللام يوجد شيء من الاختلاف. من اجل ان الاصل في اللام ان يكون للعهد، هذه ان يكون صحيحة او ان تكون، او يجوز الوجهان، الفعل اذا اسند الى ضمير المؤنث المجازي يجب فيه التأنيث، اما اذا اسند الى المؤنث المجازي الظاهر يجوز فيه الوجهان، طلعت الشمس وطلع الشمس، اما الشمس طلعت واجب. فهذا من اي باب؟ من باب الشمس طلعت، فينبغي ان نقول ماذا؟ ان تكون للعهد. والعهد يعني، يعني ليس فقط الأعاجم يقعون في هذه المجتمع، الشيخ الأنصاري خط في المكاسب في الرسائل كثير هذا التذكير والتأنيث. الأخوند أخف من الشيخ الأنصاري، الظاهر أن عربية الأخوند كانت أقوى من عربية الشيخ الأنصاري، على الرغم من أنه ينقل أن الشيخ الأنصاري مارس البلاغة درسا وتدريسا ومباحثة ما يقرب من 40 مرة، انتظرنا كيف ما كان، لكن الظاهر من كتب الشيخ والأخوند أن الأخوند كان أقوى لغة من الشيخ. الشيخ عنده هذه الاشتباهات اللغوية في غاية الكثرة في المكاسب والرسائل. من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني، شوف الآن مثل الطلبة الإيرانيين بل الأساتذة عندهم الحلقات أصعب من الكفاية، لغة الحلقات لك مطلب علمي أصعب من الكفاية. ليه؟ لأنه عادة الإيرانيين متعودين على هذا الأسلوب القديم من قلت قلت، أما هذا يعتبرونه أسلوب حديث، هم لا يعرفون العربية الحديثة. والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص يمتنع ماذا؟ لا يمكن الاستيعاب، توجيه الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا في اللام. لا، أنا بعض عبائر تقريرات السيد الهاشمي ليس فقط لا أفهمها، بل أعتقد بأنه ربما أن السيد نفسه إذا رجع إليها لا تتضح له. هنا أشكل على المحقق العراقي، ماذا أشكل؟ إشكالين، فتراجع هناك ليرى الإخوان ماذا يستطيعون أن يفهموا منها. ينقل عن المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب أحد تلامذته، وكان ربما أصغر تلامذته سنا، فجاء في يوم من الأيام إلى المحقق الإصفهاني قال له أنت في هذا المطلب في هذه الحاشية أشكلت على الشيخ الأنصاري. هذا المطلب بدوا يحتمل 3 وجوه. الوجه الأول بعيد أن تلتزم به لأنه واضح البطلان، وجه الثاني يرد عليه كذا، الوجه الثالث يرد عليه كذا. فيقال محقق الإصفهاني قبل، قال صحيح، لكن أنا مقصودي وجه رابع، لكن الآن لا أعرف ما هو، لكن حتما عندما كنت أكتب الحاشية كان في ذهني، لكن الآن فعلا لا أعرف ما هو هذا المقصود. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا المطلب. يقع الكلام في تشخيص بعض أدوات العمر. تقدم في المباحث السابقة أن بعض أدوات العموم مسلم عند الجميع أنها من أدوات العموم، مثل كل، مثل جميع، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الاستيعاب وضعا، إما لكونها اسما مثلا قد وضع للاستيعاب، أو فعلا قد وضع للاستيعاب. فهذه الألفاظ لا داعي للبحث عنها، وإنما البحث الذي كان مشترك بين جميع ألفاظ العموم ماذا كان؟ كان أنه هل أداة العموم وضعت لما يراد أو لما يصلح، هذا البحث المعتقد. لكن هناك بعض أدوات العموم قد وقع الخلاف في كونها من أدوات العموم. من جملة الأدوات التي وقع فيها الخلاف الجمع المعرف بالألف واللام. من جملة الأدوات أيضا النكرة الواقعة في سياق ماذا؟ النفي أو النهي. طبعا هناك شيء يكثر تكراره في كتب التفسير طارة، وفي كتب الفقه أخرى، لكن للأسف في الكتب الأصولية المعروفة لدينا لا يتعرض له، وهو أن أيضا من جملة ما ادعي أنه من أدوات العموم الجمع المضاف إلى معرفة، الجمع المضاف إلى معرفة. مثلا في قوله عليه السلام لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ثقاتنا جمع أضيف إلى ماذا؟ إلى ضمير، إلى معرفة. أيضا من جملة الأدوات التي ادعي أنها تدل على العموم الجمع المضاف إلى معرفة، مثل الجمع المعرف باللام. ليه مثله؟ لأن الإضافة إلى معرفة أيضا تعطي التعريف، والتعريف بالألف واللام يعطي التعريف، فهما من باب واحد. لكن في الكتب الأصولية المتعارفة لم يتعرضوا لهذا المطلب. مثلا ولذا بعض المعاصرين في بعض تأليفاته وقع في هذا الاشتباه. ليش أحببت أن ننبه على هذا المطلب؟ مثلا في الشيخ النجاشي رحمة الله عليه عنده عبارة، وقد سمعت مشايخي الثقات يقولون إنه كان يعمل بالقياس. عن من؟ عن ابن الجنيد. في ترجمة ابن الجنيد الشيخ النجاشي ماذا يقول؟ سمعت من مشايخي الثقات أنه كان يعمل بالقياس. فاستدل بهذه العبارة على ماذا؟ على أن كل مشايخ النجاشي ثقات، مع أن هذه العبارة تدل على العكس. الآن إذا قلت سمعت من طلاب الثقات ماذا يعني؟ أن بعض طلاب الثقات وبعضهم مسكوت عنه على الأقل، استفدنا؟ فهي تدل على الاستيعاب، لكن استيعاب ماذا؟ يعني عندنا هنا وصف وعندنا موصوف، استفدنا؟ فهذا من الاشتباهات التي وقع بها بعض المعاصرين. كيفما كان، نرجع إلى أصل البحث. الأداة الأولى التي وقع فيها الخلاف في أنها تدل على العموم أم لا، الجمع المعرف بالله. لابد من أن يقع الكلام في قبول هذه الأداة أو عدم قبولها في مقامين، طارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام إثبات. ليه؟ لأنه في الحقيقة، طب ليش لم نقل هذا البحث في الكل؟ قد واحد يقول لماذا لم نقل في الكل؟ لماذا لم نوقع البحث طارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات؟ سبب في ذلك أن كل هي أدوات عموم. أما الألف واللام في الحقيقة ما هي؟ الألف واللام حرف تعريف. كيف في مقام الإمكان والتصور والثبوت كيف نستطيع أن نوجه أنها تدل على العموم، بخلاف كلمة كل، بخلاف كلمة جميع، بخلاف كلمة كافة ونحو ذلك. طب هي موضوع للعموم. أما الألف واللام لم يدعي أحد أن الألف واللام في اللغة العربية موضوع لأي شيء للعموم. فإذن لابد أن نوجه في مقام الثبوت والتصور كيف دلت الألف واللام الداخلة على الجمع على العموم، والحال أن الألف واللام الداخلة على المفرد ماذا؟ لا تفيد العموم. فهل هذا يعني أنه عندنا تعدد واضح أن ألف واللام التي تدخل على المفرد موضوع لمعنى، والألف واللام الداخلة على الجمع موضوع لمعنى آخر؟ فإذا لابد في البداية من تحليل ذلك في مقام الثبوت. واضح هذا الشيء؟ يقول هناك عدة تصويرات لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم. ذكر في الحلقة تصورا واحدا. يقول في الحقيقة عندما نقول أكرم العلماء، أكرم لا علاقة لنا به، باعتبار أن ما اخترنا سابقا خلافا لصاحب الكفاية أن العموم والاستيعاب مرحلة ما قبل الحفظ، لا أنه لا يستفاد العموم والاستيعاب إلا بعد تعلق الحفظ. هذا ذكرناه فيما سبق. فإذا أكرم ليس لنا علاقة به، لأنه حتى لو لا يوجد أكرم قلنا العلماء المدعى أنها تدل على العموم. عندنا في كلمة العلماء عندنا ألف ولام، وعندنا مادة الجمع، المادة التي عرضت عليها هيئة جمع التكسير. ما هي المادة التي عرضت عليها هيئة جمع التكسير؟ هي العالم. وعندنا ماذا؟ هيئة جمع التكسير. إذا لا يوجد عندنا إلا هذه الدوال، ماذا؟ الثلاثة. أما بالنسبة للام فقد يقال بأنها إما، شوف الآن عندنا قلنا ألف ولام، عندنا مادة وعندنا هيئة، لا شك ولا ريب أن المادة لا تدل على الاستيعاب وإنما تدل على طبيعة الحال كما هو الحال في كل مادة. طبعا لا تشكل علينا أنه المادة ينبغي أن نقول العين واللام والميم، انتفدنا؟ لأن المادة هي الحروف الأصلية للكلمة، أما عالم اسم فاعل، اسم فاعل هيئة وليس مادة، انتفدنا؟ مقصود من المادة ماذا؟ مقصود من المادة ما تعرض عليه هيئة جمع التكسير، هيئة جمع التكسير عرضت على المفرد، مقصود من المادة هنا المفرد وهو العالم. واضح هذا الشيء؟ لا المادة التي نذكرها مثلا عندنا هيئة فعل ومادة فعل فنقول مادة الفعل هي الضاد والراء والباء، اتفقنا؟ المقصود من المادة هنا المفرد. طب اتضح لدينا أن المفرد على ماذا يدل؟ على طبيعة الشيء. الهيئة على ماذا تدل؟ هذه الهيئة الداخلة على المادة تدل على تحديد من ناحية القلة وعدم تحديد من ناحية الكثرة، لأن أقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. أما من ناحية الكثرة فلا حد لا. فيبقى عندنا ماذا؟ الألف واللام، الألف واللام. فلا بد أن يقال بأن الألف واللام بما لها من معنى حرفي تدل على النسبة الاستيعابية، لأن الألف واللام حرف، تدل على النسبة الاستيعابية القائمة بين المستوعب وبين المستوعب. المستوعب هو أفراد الطبيعة، والمستوعب هو الهيئة الجمح. فإذا يمكن أن يصور كيفية دلالة الألف واللام على العموم بهذه الطريقة، لكن إثباتا كيف نثبت ذلك مع عدم كون الألف واللام موضوعة ماذا للاستيعاب؟ فإما أن نلتزم في مقام الإثبات بأن هذه الهيئة بأجمعها، يعني الجمع المعرف بالألف واللام قد وضع للاستيعاب، وهذا ربما يكون دون إثباته خرط القتاد، من أين نثبت ذلك؟ وإما لأن الواضع اللغة العربية عادة يضع المفردات لا مجموع مفردات وهيئات مشتركة، استفدنا؟ وإما أن نقول لا، الألف واللام موضوعة للتعريف، سواء دخلت على المفرد أم دخلت على الجمع. إذا كانت موضوعة للتعريف، إذا دخلت على المفرد، فإن كانت لتعريف العهد ثبت المطلب، وهو أنها للتعريف، أن التعريف بمعنى التحديد والتعيين. وإن دخلت على اسم الجنس، اسم الجنس وإن كان يصدق على نحو البدن على أفراده، لكن ماذا؟ كل جنس في الذهن له تعين ذهني، إن كل صورة في الذهن متعينة بجنسها وفصلها عن الصورة الأخرى، فهذا نوع من التعين. فلذا يقال أن عندنا تعريف جنسي واضح، أو باصطلاح علماء البلاغة تعريف العهد الذهني. وأما إذا دخلت على الجمع فلنفترض يوجد في عالم الخارج 9 علماء، إذا دخلت الألف واللام على الجمع والمفروض أن الألف واللام موضوعة للتعيين للتعريف، فلا بد أن تعين، والتعيين كيف يحصل؟ بمعرفة الداخل من الخارج. فالجمع وإن كان بحسب هيئته له تعين من ناحية المرتبة الدنيا، وهي ماذا؟ 3، لكن تعين المرتبة الدنيا لا يكفي لتحديد الداخل من الخارج، لأنه عندك 9 علماء، أي 3 مقصود؟ هل 3 الأولى أو 3 المتوسطة أو 3 الأخيرة؟ فلا يكون هناك تعين، فلا بد حتى يحصل التعين، لا بد ماذا؟ أنه كما نعين من ناحية المرتبة الدنيا نعين من ناحية المرتبة العليا. وبما أن الجامع لا تعين له بحسب المرتبة العليا بلحاظ هيئته، فلا بد أن تتعين المرتبة الأخيرة. ما هي المرتبة الأخيرة؟ يعني 9. فإذا الألف واللام موضوعة للتعريف، والتعريف يقتضي التعين، والتعين يقتضي تميز الفرد الداخل من الخارج، وتميز الفرد الداخل من الخارج لا يحصل إلا بإرادة المرتبة العليا. فإذا أردت من أكرم العلماء 9، فقد حصل الاستيعاب والعموم، وهو المفروض. إذا في مقام الإثبات هكذا نثبت دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. نقرأ هذا المصدر. الدنيا أن تعين عدد المؤتلف، بس التعين في الدرجة الأولى مو تعين بمصر العددية، تعين بمصر الأحوال الداخلية والخارجية. دليل فليكن، معكم مشكلة بالنتيجة التعريف اقتضى التعين، والتعين لا يحصل إلا بتمييز الداخل من الخارج، ولا يوجد مرتبة تميز لنا الداخل من الخارج إلا المرتبة الأخيرة التي هي في علم الله وفي الواقع ماذا؟ متعينة، لكن نحن لا نعرفها غالبا، وإلا في بعض الأحيان كما لو قلت مثلا أكرم كل طلاب هذا الصف في تعين عددي، لكن الغالب لا نعرفها، عدم المعرفة بها لا يدل على عدم تعينها العدد في الواقع. يقول: دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. بينا الوجه في البحث الثبوتي. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها أن يعني هذه العبارة عادة عندما تكون تدل على أن يشعر أنه سوف يذكر عدة تصويرات، لكنه لم يذكر إلا تصويرا واحدا، فربما كان الأولى أن يقول أن يقال هكذا: أما الأمر الأول فقد ذكر له عدة تصويرات، نقتصر على واحد منها وهو. وحينئذ يكون المطلب أوضح، كيف كان الأمر سهل. إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال، منها أن يقال أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي عالم، فقد يقال إن مادة الهيئة هي الحروف مع قطع النظر عن تأطرها في إطار هيئة، وعالم متأطر في إطار هيئة فلا يكون هو المادة. المقصود من المادة هنا يعني المفرد، والعلماء مفرده عالم، وإن كان هذا المفرد في حد ذاته هيئة من الهيئات فلا إشكال على المصنف. والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد من ناحية القلة مأخوذة بشرط شيء، ومن ناحية الكثرة مأخوذة لا بشرط، تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة. والثالث اللام، فهذا التعريف باللام شائع لكن لا يعني أن الصحيح هو مذهب سيبويه، الحرف تعريفا أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. تلاحظ ابن مالك بدأ الحرف تعريفا، يعني اختار مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، لكن شاع بين العلماء الأصول من باب الاختصار يقولون ماذا؟ المعرف باللام. تفهمنا؟ لا يعني ذلك أنهم يؤيدون، ربما أصل هذا الشياع أن الحزب الحاكم كان يتبنى مذهب سيبويه، تفهمنا؟ ولم يتبنى مذهب ماذا؟ الخليل بن أحمد الفراهي. تعرفون أن الخليل إمامي شيعي، إمامي بخلاف سيبويه، وكان من أهل الزهد والورع. والثالث اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة، أي مرتبة التي هي مدلول لهيئة جمع لتمام أفراد المادة، لكن بشرط ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي، ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب وهو مدلول مادة الجامع. وأما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين: إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، ليس اللام، لأن الألف واللام موضوعة للتعريف. طبعا نقول لا، هذه المجموع موضوع للعموم، وهذه الدعوة قلنا ربما تكون بعيدة، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك. وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، وهو التعين في المدخول، يعني في الحقيقة هو التعريف، والتعريف يقتضي التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة. الفرق بينهما أن اسم الجنس تعينه ماذا كان؟ ذهني. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس. تعين الجنس كيف يكون؟ بحده وحدوده التي يتميز بها عن الصور الذهنية الأخرى، الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في الحلقة الثانية. وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع. تعين في الجمع من ناحية القلة موجودة، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. ليش لا يكفي؟ لأنه لا نعرف الفرد الداخل من الفرد الخارج. مضافا إلى ذلك أنه هذا التعبير عندما يتعلق به حكم لا يعقل أن يكون المراد منه اسم الجنس بما هو صورة ذهنية، وإنما المراد منه ماذا؟ العالم بالحمل الشايع الذي ينطبق على مصادقه. وتعين الجامع بما هو جامع إنما يكون بتحديد الأفراد الداخلة فيه وبتمييزها عن الخارجة. ليش قدرنا هكذا؟ لأن المصنف في آخر العبارة سوف يقدر هذا الأمر. وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجامع المساوقة للعموم. طبعا هذا ليست عموم، وإنما هي ماذا؟ تستلزم وتساوي العموم، لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج، لأن أي مرتبتين لا يحصل فيها تميز للفرد الداخل عن الفرد الخارج. فإذا بنظر المصنف أن الألف واللام الداخل على الجمع تدل على العموم، لكن النتيجة النهائية أنه بمقتضى الدعوة الأولى يكون من أدوات العموم. ليه؟ ليش يكون من أدوات العموم؟ لأن المدعى أن صيغة الجمع المعرفة تدل موضوعا للعموم، بخلاف اللام الداخلة على المفرد وضعت لمعنى آخر. على هذه الدعوة اللي قلنا ضعيفة يكون هذه تكون من أدوات العموم، لأن من خصائص أدوات العموم أن يكون العموم مدلولا وضعيا للخطاب. أما إذا أخذنا بالدعوة الثانية فليست من أدوات العموم بالمعنى الاصطلاحي لأداة العموم. ليه؟ لأنها اللام موضوعة ابتداء لأي شيء للتعريف، وإنما استفدنا العموم بهذه العناية الإثباتية التي ذكرناها. ستكون نظير البحث الآتي في النكرة الواقعة في سياق النفي. النكرة الواقعة في سياق النفي سوف نرى أنها ليست من أدوات العموم بالمعنى الاصطلاحي، وإنما استفدنا العموم من دال عقلي. كذلك على الدعوة الثانية لا تكون من أدوات العموم بالمعنى اصطلاحي، لكنها على الرغم من ذلك تدل على الاستيعاب الاستغراقي، مثل كلمة قل. قلنا في الدعوة الثانية أن هي الدعوة الثانية أنه الألف واللام الأصل فيها أن تكون للتعريف، وهذه لا تحتاج إلى إثبات ثبت أن الألف حرف تعريف. ثم بالنقطة الثانية تجاوزنا إلى أن التعريف يقتضي التعيين، هذا أيضا وجدان. ثم التعيين لا يحصل إلا بماذا؟ بتمييز الداخل من الخارج، وهذا أيضا وجدان. وإذا لم نميز لا يحصل تعيين، وتمييز الداخل من الخارج لا يحصل إلا بإرادة المرتبة الأخير. دليل فيه الآن أنت تتكلم، مرة تتكلم أن هذا الدليل الذي ذكره صحيح أو غير صحيح هذا بحث، ومرة أصلا أن هذا أصلا ما استدل، لا هذا بنفسه دليل، أما هذا الدليل صحيح أو غير صحيح بحث آخر. الأداة الثانية التي ادعي يأتي إن شاء الله.